الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ما يسمى في العصر في الزمان المعاصر بعلم الحروف والأعداد، وهي طريقة عند أهل الحساب يحسبون بها أعدادا معينة، ثم يستنبطون على هذا العدد ونتائجه شيئا من علم الغيب، كمن يدعي علم قيام الساعة ببعض حروف آيات القرآن أو أرقام السور والآيات، أو من يدعي معرفة شخصيتك بالرقم الذي تحبه أو تكتبه أو تأنس برؤيته ونحو ذلك. فما حكم هذا؟ أقول هذا من الكهانة المحرمة، لأن الذي يتكلم في هذا الأمر إنما يتكلم فيه بناء على وسائل لم تثبت التجارب القدرية ولا الشرعية صدق نتائجها، حتى وإن ادعى من أبدع هذا العلم أو أراد الترويج له أنه علم صادق النتائج، فإنه دجال كذاب يريد أن يسوق سلعته فقط، ويريد أن يدخل الناس في هذه البوتقة المظلمة ويخرجهم عن حقيقة التوحيد الصافي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تصديق هؤلاء الدجاجلة الكذبة، ولا السماع لهم، ولا سؤالهم مطلقا، لا في صدر ولا ورد. فالله لم يجعل قراءة الحروف أو تركيب الأعداد ونتائجها بطريق صالح لا شرعا ولا قدرا، أي تجربة في استكشاف شيء من علم الغيب أو ما سيمر على الإنسان في مستقبل الزمان. وما أقرب ذلك مما يسمى بالأبراج، وهي أن البرج الذي ولد فيه الإنسان له دور في سعده ونحسه وحظه وغناه وفقره وزواجه وأولاده وغير ذلك مما يتعلق بمستقبل زمانه، وهذا كله من الكهانة والدجل والسحر والشعوذة والعرافة التي يجب علينا أن نحذرها ونحذر منها، وأن لا نقبلها، وأن لا نشارك فيها، وأن لا نسأل أصحابها، وأن لا نرضى بوجودهم بيننا، وأن نرفع للجهات المسؤولة عن كل من نعلمه يتكلم في شيء من ذلك أو يريد إضلال الناس في هذا الأمر الذي يوجب لهم الكفر والخروج عن ملة الإسلام بالكلية. والخلاصة من ذلك أن كل من ادعى العلم المفقود أو أنه يعلم شيئا منه ولو مثقال ذرة فإنه يعتبر كافرا الكفر الأكبر، خالع دبقة الإسلام من عنقه.